الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبيه عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. هذا هو المجلس الثاني من مجالس علم الأصول للعلامة ابن العثيمين رحمة الله عليه. ذكرنا في المحاضرة الماضية أن أصول الفقه كلمة مضاف ومضاف إليه، فكلمة أصول لها معنى وكلمة فقه لها معنى، فإذا اجتمعت كانت لها معنى آخر. قلنا كلمة أصول هو جمع أصل، ويطلق على الأصل، تطلق عليه الدليل، ويطلق عليه القاعدة، ويطلق عليه الاستصحاب. يعني مثلا يقول عالم مثلا هذا الأصل في هذه المسألة قوله تعالى، الأصل في هذه المسألة قوله عليه الصلاة والسلام، الأصل في هذه المسألة القاعدة الفلانية، الأصل في هذه المسألة هو الاستصحاب، أني أستصحب مع الأصل. يعني ذكرنا رجل شك هل هو على وضوء أم على حدث، فبيستصحب معه الأصل، ألا وهو أنه كان على وضوء أو أنه كان على حدث، سيستصحب معه الأصل. فالأصل يطلق على عدة معاني. كلمة أصول وحدها، كلمة فقه وحدها لها معنى، وهو لغة هو الفهم. أحسن، اصطلاحا العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسبة من أدلتها التفصيلية، صحيح. وفرقنا، كنا العلماء اختلفوا في العلم والمعرفة، هل هو العلم بالأحكام الشرعية أم المعرفة بالأحكام الشرعية، وصححنا القول بأنه هو العلم بالأحكام الشرعية، وهذا مذهب شيخ الإسلام ابن تيمية. أما معرفة الأحكام الشرعية فكلمة معرفة هنا خطأ غير صحيح، والصحيح مذهب شيخ الإسلام ابن تيمية هو العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسبة من أدلتها التفصيلية. طيب، إذن هذا تعريف الفقه. أصول الفقه مضاف ومضاف إليه. تعريف أصول الفقه ما هو؟ تعريف كلمة أصول الفقه، ها؟ القواعد والأدلة العامة الموصولة. أحسنت، هي القواعد والأدلة العامة الموصلة إلى الفقه، يعني إلى الحكم الفقهي. يعني علم الأصول يبحث في قواعد عامة توصلك إلى استنباط الحكم الفقهي. فعندك مثلا قاعدة عامة الأمر للوجوب، إذا تخرج من هذه المسألة بأن هذه المسألة حكمها إذا جاء فيها أمر بالوجوب. الأصل في النهي التحريم، فتخرج من هذه المسألة بأن الأصل فيها إيه؟ بأن هذه محرمة، لأن عندي أصل، عندي قاعدة. فهي القواعد والأدلة العامة الموصلة إلى الإيه؟ إلى الفقه. واضح؟ طيب، أصول الفقه مبني على ثلاثة أركان ذكرناها في كلام الشيخ، حتى قلت لكم ضعوا واحد اثنين وثلاثة. علم الأصول مبنية على ثلاثة أركان. ها، أركان علم الأصول، يعني أصول الفقه يبحث كله يبحث في على ثلاثة أركان. الأدلة الإجمالية، يعني يبحث في هذا، القرآن حجة، السنة حجة، ما هو القياس الصحيح، ما هو الإجماع الصحيح، هل قول الصحابي حجة، هل المصلحة المرسلة حجة، هذه اسمها إيه؟ أدلة إجمالية. واضح الكلام؟ طيب، ثم بعد ذلك يبحث في كيفية الاستفادة منه، يعني كيفية الاستفادة من الأدلة. عندك أدلة متعارضة، واضح؟ عندك أدلة متعارضة، فكيف توفق بينهم؟ يأتي علم الأصول في باب التعارض والترجيح يوفق لك بين الإيه؟ بين الأدلة. واضح الكلام؟ النبي عليه الصلاة والسلام مثلا قال لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، والنبي عليه الصلاة والسلام قال إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين. فإذا دخل إنسان بعد العصر هل يصلي ركعتين؟ فهنا الأدلة إيه؟ ظاهرها التعارض، فكيف توفق بينهم؟ علم الأصول يدخل ليوفق لك بين الإيه؟ بين الأدلة، فتقول هذا يصح وهذا لا يصح، وهنا جائز بسبب وهنا جائز بغير سبب. العلماء اختلفوا هل مس الفرج ناقض الوضوء أم لا على ثلاث أقوال. الجمهور يقول لك لا، مالك والشافعي وأحمد، أبو حنيفة يقول لك لا جائز، ابن تيمية لكلام تاني خالص. فأنت لو عندك علم الأصول يبين لك كيفية الإيه؟ الاستفادة من هذه الأحاديث وتخرج بحكم صحيح واضح. لذلك الشيخ ابن عثيمين في شرحه على الكوكب المنير قال هذا العلم أي علم الأصول ينبغي للعبد إذا دخل فيه أن يدخل بنية معرفة مراد الله عز وجل ومراد نبيه من الحكم. واضح؟ يعني أنت مثلا تطلب العلم، تطلب العلم لماذا؟ ما هي الثمرة المرجوة في طلب العلم؟ ها؟ ما هو قرب إلى الله عز وجل، صحيح، ومن أعظم القربات. ها؟ بل إن أبا هريرة رضي الله عنه قال لأن أجلس في مجلس علم خير من أن أجلس وأقرأ قرآن. شوف ليه؟ لأن كثير كل الناس يقرؤون القرآن، صحيح ولا لا؟ طيب لكن من يقرأ بعلم؟ فالعلم هو الذي يبين لك إيه؟ يبين لك مدلوله. طيب الأخ قال للتقرب الله عز وجل، صحيح هذا من أجل القربات، لكن ما هي نية طالب العلم؟ لماذا تتعلم؟ الإمام أحمد قال نية طالب العلم أن يرفع الجهل عن نفسه أولا، ثم ليرفع الجهل عن إخوانه من المسلمين. هذه نية طالب العلم، واضح الكلام؟ طيب لكل شيء له ثمرة. يعني أنت أي حتى في أمور الدنيا، لماذا يعمل الإنسان؟ حتى يكسب مال. لماذا يسافر إلى المكان الفلاني؟ ليفعل كذا. لماذا أتيت إلى المسجد؟ لكذا. واضح؟ كل إنسان له إيه؟ ثمرة في شيء. أنت تتعلم علم الأصول لماذا؟ قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله عليه قال حتى تعرف مراد الله عز وجل ومراد نبيه من هذا الحكم. أنت دخلت الآن في مسألة، هذه المسألة اختلف فيها العلم، كيف تعرف مراد الله عز وجل أو مراد نبيه عليه الصلاة والسلام؟ لابد من علم الإيه؟ من علم الأصول حتى تعرف كيفية الاستفادة من الأدلة. وهذا أخطر باب في علم الأصول كله، ألا وهو باب كيفية الاستفادة، وهو باب التعارض والترجيح وغيره. ثم بعد ذلك من الذي سيستفيد؟ يعني من الذي سيأتي بالأقوال ثم يجمع بين الأقوال ثم يخرج بالحكم؟ من هو؟ هذا الأمر لأي إنسان؟ ها؟ كما نرى في هذا الزمن النكد، لا، ليس لأي أحد، حال المستفيد. إذن علم الأصول يبحث من الذي سيستفيد بهذه الأحكام. إذن سيبين المجتهد، وما هي شروط المجتهد؟ واضح الكلام؟ يبقى علم الأصول مبني على ثلاثة أركان: الأدلة الإجمالية، يبحث في هذه الأدلة، ثم بعد ذلك كيفية الاستفادة من الأدلة، الأدلة الفقهية، ثم بعد ذلك من الذي سيستفيد ومن الذي سيستنبط، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمهم الذين يستنبطونه منهم. يبقى علم الأصول مبني على ثلاثة أركان. كويس. الشيخ رحمة الله عليه ذكر الأحكام، كنا الأحكام جمع حكم، لغة هو القضاء، حكم فلان على فلان بكذا أي قضى عليه بكذا، قضى فلان على فلان بكذا حكم عليه بكذا، لغة هو القضاء. تعريفه اصطلاحا شرعا ها؟ خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين اقتضاء أي طلبا يعني، أو تخييرا أو وضعا. خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين، خطاب الله عز وجل إما في القرآن وإما على لسان نبيه عليه الصلاة والسلام تشريعا. المتعلق بمن؟ يعني من المخاطب؟ المكلفين، صحيح ولا أي إنسان؟ مجنون صغير؟ لا، مكلفين. طيب من هم المكلف؟ من هو المكلف؟ ها؟ لا، من هو المكلف؟ في فرق بين من هو المكلف وفرق بين علامات البلوغ. المكلف والبالغ العاقل، مسلم بالغ عاق. احفظوا الكلام ده خلاص. مسلم بالغ عاق. طيب مسلم انتهى الأمر. بالغ لابد له من علامات، يعني هذا البلوغ لابد له من علامات حتى تعرف. فإذا ظهرت علامة واحدة صار هذا العبد إيه؟ مكلف. علامات البلوغ أربع علامات. الأولى نزول المني يقظة، نزول المني يقظة أو منام، دي من علامات الإيه؟ البلوغ. لسه واحد النهاردة كان من حزب النور بيقول لك من نواقض الإيمان نزول المني. ايه رأيك؟ نور بقى انت عارف، يعني عارف النور لما بمصلح. لسه انت لسه هتشوفه نور. ها اتفضل. نواقض الإيمان، هتفعل نواقض الإيمان. ظهور شعر العانة، ظهور شعر العانة، نزول المني يقظة أو منام. ظهور شعر العانة ده عند الجمهور خلافة للأحناف. بلوغ 15 عاما، على الراجح المرأة تزيد بنزول دم الحي. طيب أحسن. هل يشترط أن يجتمعوا؟ بل إذا ظهرت إيه؟ بعلامة واحدة فقط يصير العبد إيه؟ بالغا مكلفا. كويس جدا. إذن خطاب الله متعلق بأفعال المكلفين. من المكلف؟ البالغ العاقل، لأنه لا يخاطب المجنون. واضح؟ من هو البالغ؟ العلامات التي إيه؟ ذكرناها. خلاص؟ طيب الشيخ رحمة الله عليه بدأ بالأحكام وقال الأحكام تنقسم إلى قسمين، هناك أحكام تكلفية وأحكام وضعية، وضعية شرعية. الأحكام التكلفية بدأنا فيها وذكر الشيخ منها الراجح من مذهب الجمهور الواجب والمحرم يقابله المحرم، المندوب المستحب يقابله المكروه، وبينهما المباح. خمسة أحكام ده على الراجح من مذهب الجمهور خلاف الأحناف. هذه المجالس حتى تبين بس فقط ايه، تعرف ما هو علم الاصول. واضح؟ لذلك لابد ان تحفظها حفظ، هذا الكلام لابد ان تحفظه حفظ. تعريف الاحكام مفرد كذا، تعريفه لغه شرعا، ايه هي علامات البلوغ، الاحكام الخمسه ما هي، هذه الامور لابد ان تعرفها اي طالب علم الف به عنده لازم. واضح الكلام؟ طيب بدأ في الأحكام التكليفية. طبعا كلمة التكليفية واضح، هذه إن شاء الله إذا شرعنا في شرح علم الأصول بتوسع سنبين أن كلمة التكليفية منزع اعتزالي، وأنكرها شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم والشاطبي. واضح؟ لكن جرى عليها كلام علماء الأصول تسمى بالأحكام التكليفية. واضح الكلام؟ طيب أولها الواجب. الشيخ قال هو الواجب تعريفه ما أمر به الشارع على وجه الحتم والإلزام، يساب فاعله امتثالا ويتوعد بالعقاب تاركه. ما أمر به الشارع على وجه الحتم والإلزام يساب فاعله امتثالا ويتوعد بالعقاب تاركه. طيب كنا الواجب له أقسام، ها الواجب كنا له أقسام تعرف؟ واجب عيني، واجب كفائي، واجب معين على العين، صلاة الظهر، المغرب، العصر، العشاء، الفجر، هذه معينة على العين، واجب عليه عينا. واضح؟ يبقى ما أمر به المعين أن يفعله ولا يتحمله غيره، يعني ما ينفعش واحد يكون مثلا إذا جاء صلاة العشاء يا فلان إذا بصلي لي العشاء لأني مشغول، هذا لا يصح، لأنها واجبة عليك إيه؟ عينا. يبقى واجب عيني. واجب كفائي. ايه هو الواجب الكفائي؟ اذا قام به البعض سقط الاسم عن الاخرين، او هو المقصود به الفعل بغض النظر عن الفاعل. يعني المقصود به الفعل نفسه، نريد ان نصلي على الميت، واضح؟ بغض النظر عن من الذي يصلي، نريد ان نغسل هذا الميت وندفنه، بغض النظر عن من الذي يغسله ومن الذي يدفنه، لان مش المطلوب الاعيان، المطلوب ايه؟ رفع هذا الفعل فقط. واضح الكلام؟ اذن هو المطلوب به الفعل بغض النظر عن الفاعل. ليس لنا شأن في الفرض الكفائي بالفاعل، انما لنا الشأن في ايه؟ بالفعل. واضح؟ كما ذكر مثلا ابن حزم انه لابد من عالم، واضح، يقوم في بلدة، يقوم بمطالب الناس ليرفع الاسم ايه؟ عنه. زيد، عمرو، غير مطلوب، المهم ان يكون فيه ايه؟ مهم ان يكون هناك علماء حتى يقوموا ايه؟ يرفعوا الاسم على الناس. واضح؟ ان لم يكن في بلدة عالم يرجع الناس اليه اسم الجميع، اسم كل من في البلدة، كلها اسمة تأسم وتحاسب امام رب العالمين. واضح؟ يبقى واجب عيني، واجب كفائي، واجب موسع، وواجب ايه؟ واجب مضيق. واضح؟ طيب خلاص وقفت هنا. ألم نقل هناك واجب محدد وواجب غير محدد؟ كما ذكرنا الله عز وجل فرض على الأزواج النفقة، فهذا واجب، واضح، لكنه غير محدد. يعني هل أمرك، هل بين لك كيف تعطي الزوجة، ما هو، ما هي الكمية، أو ما هو المال الذي تعطيه؟ لا، لم يبين لك وجه التحديد، لكن أمرك بالنفقة. لكن الشرع أحال إلى الإيه؟ العرف، خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. هذا واجب غير محدد، واجب أي نعم واجب النفقة لكن غير محدد، فأحال الشرع تحديده إلى العرف، فخذي ما يكفيك وولدك بالمعروف، حديث مسلم، حديث هند. وهناك واجب محدد مقدر، الله عز وجل فرض الزكاة ووضع لها أنصبة وحدد لها مقادير، هذا اسم واجب ايه؟ واجب محدد، ولكن القوم ينسون. صحيح؟ احنا في علم الأصول كل مجلس هنراجع على ما مضى. واضح الكلام؟ طيب، كنا علم الواجب له صيغ، له ماذا؟ صيغ. يعني أنت الآن تبحث في مسألة ما، العالم الفلاني يقول هذا واجب، وهذا الثاني يقول هذا مستحب، والثالث يقول هذا محرم، والرابع يقول هذا مكروه، فأنت لابد أن توفق بين هذه الأدلة وتخرج بالحكم. فهناك للواجب صيغ، تعرف من هذه الصيغة أن هذا واجب. يعني أنت مثلا تذهب إلى مكان وليس معك عنوان هذا المكان، أين تذهب؟ ها؟ ما أنت أتيت هنا لتسأل. ها؟ يعني أنت تذهب إلى مكان، تريد أن تذهب إلى مكان وليس معك عنوان هذا المكان، كيف تذهب؟ كيف؟ لا تعرف. واضح؟ نسأل عن واحد اسمه زيد، طيب أين هو؟ من أي عائلة؟ في أي مكان؟ لا أدري، لكن أنت تعرف أنه زيد، لكن احنا عندنا مليون زيد. واضح؟ فلابد أن تعرف الصيغة، صيغ الواجب. واضح؟ إذا جاء بصيغة أمر، افعل كذا، صلوا كما رأيتموني أصلي، الفعل المضارع المجزوم بلام الأمر يفيد الوجوب. يعني مثلا قوله تعالى وليطوفوا بالبيت العتيق، واضح؟ يبقى ده فعل مضارع مجزوم بايه؟ يطوف، فعل مضارع. وليطوفوا، اللام دي لام الامر، يبقى جاءت مع فعل مضارع، يبقى الفعل المضارع المجزوم بلام الأمر يفيد الوجوب. صيغة حق، يعني مثلا العلماء اختلفوا في زيارة المريض هل هي واجبة أم فرض كفائي. ابن تيمية بيقول بأنها واجبة. ليه؟ قال لك لقول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث جابر في الصحيحين حق المسلم على المسلم خمس وفي رواية ست: رد السلام واتباع الجنائز وعيادة المريض وجبه الدعوة وتشمية العاطس إلى آخره. الشاهد أن شيخ الإسلام ابن تيمية عنده أن لفظة حق، حق المسلم على المسلم، عنده كلمة حق تفيد الوجوب، واضح؟ تفيد الايه؟ الوجوب. وهذا مذهب ابن القيم رحمه الله عليه، ان كلمه حق تفيد الايه؟ تفيد الوجوب. فهناك صيغ للواجب احنا ذكرناها قبل ذلك. طيب، ثم بعد ذلك الشيخ ذكر بعد الواجب قال: والمندوب. والمندوب لغه المدعو، يعني ندبك اليه، دعاك الى فعله بغير امر، لأن الأمر هو ما أمر به الشرع على وجه الإيه؟ الحتم والإلزام. أما المندوب فهو يدعوك إليه، يدعوك أن تفعله، واضح؟ فإن فعلته فلك الأجر، وإن لم تفعله فليس عليك وزر. لذلك هذا هو التعريف: ما طلبه الشارع لا على وجه الحتم والإلزام، يساب فاعله امتثالا ولا يتوعد بالعقاب تاركه. مرة أخرى: ما طلب الشارع فعلا لا على وجه الحتم والإلزام، لأنه إذا كان على وجه الحتم والإلزام سيصير واجبا فرض عين. يساب فاعله امتثالا ولا يتوعد بالعقاب تاركه. هذا هو المندوب. المندوب له صيغ، ممكن بعض أهل العلم يقول هذا مندوب أو هذا مستحب أو هذه نافلة أو هذه سنة، فكلها مفردات لإيه؟ لمعنى واحد وهو المندوب. فمندوب مثل هذه نافلة، مثل هذا مستحب، مثل هذه سنة. لكن انتبه، كلمة سنة تختلف، يعني ممكن مثلا يطلقها علماء الحديث ويريدون بها شيء آخر، واضح؟ تعريف السنة عند علماء المصطلح لها تعريف، ولها تعريف عند علماء الفقه والأصول، ولها تعريف عند علماء الاعتقاد. ففرق، يعني مثلا تجد الإمام أحمد يقول في أصول السنة: وأصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا أول متن أصول السنة الإمام أحمد. فقال: أصول السنة، هل يقصد بالسنة أي المستحب؟ لا، يقصد بها أصول السنة، أصول الدين عندنا، وصول الاعتقاد عندنا، لأن مش مستحب أن تتمسك بما كان عليه الصحابة، لا، ده واجب، ده فرض، وإلا دخلت النار. واضح الكلام؟ فتجد مثلا العلماء يصنفون كتب في الاعتقاد اسمها السنة. تجد مثلا احنا درسنا هنا السنة البربهاري، تجد السنة للمقريزي، تجد السنة لابن أبي عاصم، عندك السنة لابن أبي زمنين، عندك شرح السنة للبغل، شرح السنة للبربهاري، أصول السنة للإمام أحمد، واضح؟ فكل هذه اسمها إيه؟ السنة. لكن يقصد بالسنة المستحب؟ لا. لذلك الإمام البربهاري في أول كتابه شرح السنة قال إيه؟ أحسنت، قال: السنة هي الإسلام، اعلم أن السنة هي الإسلام والإسلام هو السنة. واضح؟ يعني الإسلام طريقته هو ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه. واضح الكلام؟ ففرق بين هذا وذاك. فعلماء الأصول أصول الفقه أو علماء الفقه إذا ذكر كلمة السنة فإنما يقصد بها الإيه؟ المقابل الواجب. واضح؟ يقال واجب تأسم إن لم تفعله، ويقال سنة تساب إن فعلته ولا تأسم إن تركته. هذا عند علماء الأصول والفقه. عند علماء الاعتقاد يقال السنة المقابلة للبدعة، فيقال هذه بدعة وهذه سنة. واضح الكلام؟ نحن نبحث في أي مبحث هنا؟ المقابلة للبدعة أم السنة المقابلة للواجب؟ المقابلة للواجب. واضح الكلام؟ فهنا الشيخ قال المندوب ما أمر به الشارع لا على وجه الحتم والإلزام يساب فاعله امتثالا، لأنه لابد أن يكون مخلصا. واضح؟ ويكون على السنة امتثالا، ولا يتوعد بالعقاب، ولا يتوعد بالعقاب تاركه. واضح؟ قال الشيخ ويسمى سنة ومسنونا ومستحبا ونفلا. كل هذه صيغ لإيه؟ صيغ للسنة. ترك السنة لا يأسم صاحبه، لكن كما قال الشاطبي في الموافقات، فإذا عاد الأمر على جميع النوافل ذم صاحبه. انتبه، ودي من نفائس كلام الشاطبي، إن السنة لا تأسم إن تركتها النافلة. واضح؟ وتساب إن فعلتها، لكن إذا عاد الترك، عاد ترك النوافل على جميع النوافل تزم. لذلك أحمد والشافعي يردون شهادة تارك النوافل مطلقا. واضح؟ لذلك الإمام أحمد قال تارك الوتر رجل سوء. تارك الوتر رجل إيه؟ تارك قيام الليل رجل سوء. الإمام أحمد يقدح في شهادته. أحمد والشافعي يردون شهادة من يترك النوافل مطلقا. يبقى خد بالك، يبقى العلماء يقولون أي نعم لا يعاقب فتاركه، لكن إذا عاد على جميع السنة واضح وجميع النوافل يذم. إيه؟ يذم صاحبه. قال الشاطبي وهذا دليل على قلة دينه. واضح؟ هذا دليل على إيه؟ على قلة، على قلة دينه. واضح؟ قال والمحرم لغة هو الممنوع. طبعا الواجب فيه عدة مسائل، لكن علماء الأصول غالب علماء الأصول يطرحون هذه المسائل في باب الأمر، فجعلوا باب الواجب له باب، والمحرم باب، والأمر والنهي باب وباب، يعني هذا مختص وهذا مختص. بعض علماء الأصول يفعل ذلك، والبعض الآخر يضع باب الأمر والنهي في الواجب والمحرم. لذلك حتى نكمل الفائدة نضع هذه المسائل التي يطرحونها في باب الأمر، حتى الشيخ العثيمين جرى على هذا، وضع باب الأمر والنهي. واضح؟ لم يجعله مع الواجب والمحرم. فيطرحون العلماء الأصول مسائل في باب الأمر، في باب الأمر. نعم، مثلا يقولون ما حكم الأمر المجرد؟ هذه مسألة. المسألة الثانية، ما حكم الأمر إذا جاء بعد حظر؟ هذه مسألة ثانية. ما حكم الأمر إذا جاء بعد استفهام؟ هذه مسألة ثالثة. ما حكم الأمر، ما الفرق بين الأمر بالأداء والأمر بالقضاء، وهل الأمر بالأداء أمرا بالقضاء؟ دي مسألة الرابعة. دي مسائل بيطرحونها فين؟ في باب الأمر. تعالى المسألة الأولى وهي الأمر المجرد. ما حكم الأمر المجرد؟ قاعدة أصولية، كلام سهل هو صح؟ أحسن نعيم. الأصول ده ممكن تدرسه كده تحس إن في حجارة بتترمى عليك يرميك كده بدبش. لا كلام سهل هو، في أسهل من كده؟ والله يا أخوان لا يفلح ولن يفلح طالب علم إلا أن يلج هذا الباب، باب علم الأصول. لن يفلح طالب علم أبدا. وما وصلنا إلى الحال الذي نحن فيه إلا لغياب الأصول عند الطالب. وما صار أيما إنسان يتكلم في الديانة في دين الإسلام إلا لما غاب طلب العلم الرصين. فطلب العلم الرصين الأكاديمي قل أن تجده في مساجد المسلمين، قل. ممكن بعض الإخوة يأخذوا مع بعضهم البعض يذهبوا إلى شيخ لأنه يسلي، واضح؟ ممكن يجلسوا معه يسليهم يضحكهم، نروح عند شيخ آخر يحكي قصص قصة، واضح؟ أقول لكم قصة الليلة، كل خميس لي قصة، واضح؟ إنسان آخر يتكلم في كذا يتكلم في كذا. لذلك في السلسلة الصحيحة الشيخ الألباني رحمه الله عليه صحح حديث، هذا الحديث رواه الحاكم والبيهقي، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن بني إسرائيل لما هلكوا قصوا. إن بني إسرائيل إيه؟ لما هلكوا قصوا. إيه قص يعني؟ قص شعرهم يعني؟ لا. قال الشيخ الألباني معلقا على هذا الحديث في السلسلة الصحيحة، قال معلقا عليه، قال وإن بني إسرائيل سبب هلاكهم هو أنهم تركوا العلم بالاعتقاد وتعليم الناس الاعتقاد الصحيح والفقه والعلوم الشرعية وتركوا كل هذا وذهبوا إلى القصص. فلما تركوا العلم وذهبوا إلى القصص هلكوا. وإحنا عايشين لما قال النبي عليه الصلاة والسلام، ما بقولكش قال أحمد بقى ولا أبو حنيفة، لا ده أنا بقولك قال الرسول عليه الصلاة والسلام إن بني إسرائيل لما هلكوا قصوا. لذلك احنا عندنا في علم القياس في علم الأصول القياس تعرفه ايه؟ العلماء يقولون هو إلحاق فرع بأصل في حكم لعلة، خلاص كده؟ يبقى انت عندك أربع أركان، أصل حكم علة فرع. تعال نشوف القياس على الحديث ده. إن بني إسرائيل، يا بني إسرائيل دول ايه؟ هم الأصل، صحيح كده؟ طيب الله عز وجل حكم عليهم بإيه؟ بالهلاك، هلكوا. طيب يبقى ده هو الحكم، خلاص. طيب ايه هي العلة؟ القصص. لما تركوا العلم الشرعي وجعلوا يذكرون الايه؟ القصص. يبقى الفرع اي بلدة او اي قوم فرع يشترك مع بني اسرائيل اللي هم الاصل في العلة اللي هي القصص ترك العلم لازم الحكم وهو الهلاك، واضح؟ زي الشيخ الإسلام ابن تيمية سئل في مجموع الفتاوى عن أناس يبغض بعضهم بعضا ويكره بعضهم بعضا ويسب بعضهم بعضا، قال شيخ الإسلام فإن الله عز وجل قال فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء. قال شيخ الإسلام فأيما قوم يترك أوامر الله عز وجل، لأن كلمة فنسوا حظا هنا النسيان هنا الترك، نسوا الله فنسيه. والله عز وجل لا ينسى في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. النسيان هنا الترك، نسوا الله، ترك أوامر الله عز وجل فتركهم، واضح؟ فنسوا حظا مما ذكروا به، أي تركوا بعض أوامر الله، حظا بعض أوامر الله، وقعوا في المعاصي، فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء، واضح؟ لذلك الأمة المجيدة دي لن تعود إلا بالعلم الشرعي. النبي عليه الصلاة والسلام قال: إلا وسلط الله عليهم ذلا لن ينزعوا عنه حتى ترجعوا إليه. جماعة تقول لك حتى ترجعوا إلى الجهاد، فيعملوا الجماعة الإسلامية وجماعة الجهاد. فجماعة يقول لك حتى ترجعوا إلى الجمع، جمع بقى جماعة كذا على جماعة كذا، لم حتى ترجعوا إلى التجميع. وجماعة ثانية تقول لك حتى ترجعوا، واضح، إلى التبليغ. لكن أي تبليغ؟ تبليغ بغير علم شرعي؟ لا. وجماعة ثانية تقول لك حتى ترجعوا إلى كذا. لا، النبي عليه الصلاة والسلام قال حتى ترجعوا إلى دينكم. طيب إيه هو دينكم؟ هل نحن كفار؟ نحن مسلمون. طيب ما هو معنى قول النبي عليه الصلاة والسلام حتى ترجعوا إلى دينكم؟ حديث عمر بن الخطاب حينما جاء جبريل: ما الإسلام؟ ما الإيمان؟ ما الإحسان؟ قال: يا عمر، أتدري من السائل؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: هذا جبريل جاءكم يعلمكم أمر دينكم. يبقى حتى ترجعوا إلى دينكم، حتى تتعلموا الإسلام وتتعلموا الإيمان وتتعلموا الإحسان، هنا يرفع الله الذل. لكن إذا ظللنا على هذا الحال لن يرفع الذل عنه. واضح الكلام؟ فدي عدة مسائل في الأمر. هناك أمر مجرد، وهذا الأصل فيه للوجوب، دي قاعدة أصولية. الأمر المجرد عن القرائن يفيد الوجوب فورا. سمعت أمر في الكتاب، سمعت أمر في السنة، يفيد الوجوب وانت مغمض كده. الوجوب هو فرض، الواجب هو الفرض، والفرض هو الواجب، خلافا للأحناف. الأحناف يفرقون بين الواجب والفرض، وده مش موضوعنا دلوقتي حتى لا تشوش فكرك. خلاص كده؟ يبقى الفعل الواجب المجرد، الأمر المجرد يفيد الايه؟ يفيد الوجوب. افعل، صلي، زكي، هذا أمر مجرد يفيد الوجوب. لكن هناك أمر، دي المسألة الثانية، أمر يأتي بعد حظر، ما حكم هذا؟ يعني مثلا كان في محاضرة، جلسة ما بين خالد الجندي والضلالي ده اللي اسمه سعد الدين هلالي، فبيكلموا عن اللحية، فاللحية بقى عادة أو مباحة أو كلام ده كله. فاتصل بعض الإخوة فقال له: كيف تقولون بأن اللحية مباحة أو مستحبة والنبي عليه الصلاة والسلام قال: أعفوا اللح، تركوا اللح، أرخوا اللح، أرجوا اللح، وفروا اللح، كل دي أوامر. فعندك أكثر من 10 أحاديث في اللحية، أمر مجرد. فكان من سعد الدين هلالي أنه قال لهذا المتصل، قال له: ماذا؟ قال: يا بني، لو قلت لك قوله تعالى: يا أيها الذين أمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون، فإذا قضيت الصلاة فانتشروا، دي فعل أمر مجرد يعني. فقال له إيه؟ فانتشروا، فعل أمر يعني تأثم لو قعدت في المسجد بعد الخطبة الجمعة. فالمتصل قال: لا، لا أأثم. قال له: أعلمت؟ إذن الواجب الأمر هنا في أعفو، أرخو، أرجو، ليس الإيه؟ ليس للوجوب. واضح الكلام؟ فالمتصل جزاه الله خير لكنه جاهل بالعلم الشرعي، وهذا المحاور شعر الدين الهالي، إما أن هذا الرجل جاهل، وإما أنه مدلس يلبس الحق بالباطل، وهذا الظن فيه واضح. فإما أن يكون جاهل لا يعرف الفرق بين الأمر المجرد، ده معاه 4 دكتوراه مش عارف اخدهم منين دول، المراحيض في أمر لا يعني فرق بين الأمر المجرد والأمر بعد الحظر. الأمر المجرد قلنا بأنه إيه؟ للوجوب، واضح. لكن في أمر يأتي بعد حظر، ده ليه حكم ثاني خاص عند علماء الأصول. يعني مثلا الآية اللي احنا ذكرناها دي، وزاروا البيع، إيه؟ خلق الله لك أذنان ولسان واحد حتى تسمع أكثر مما تتكلم، واضح. الأمر المجرد معلوم، فيه أمر بعد حظر، قوله تعالى وزاروا البيع، ده اسمه إيه؟ وزاروا البيع حكمه إيه؟ حظر. يعني لا تبيع إذا أذن ليوم الجمعة، هذا حظر، لا تبيع. وزر البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون، فإذا قضيت الصلاة فانتشر، يبقى فانتشر هذا اسمه إيه؟ فعل أمر، لكن جاء إيه؟ بعد حظر، اللي هو وزر البيع. ده ليه حكم تاني العلماء اختلفوا فيه، هل هو للوجوب أم هو للاستحباب، أم يرجع الأمر إذا إلى ما كان عليه قبل الحظر. ابن حزم يقول لك للوجوب، واضح. بعض العلماء يقول لك الاستحباب، جمهور الأصوليين على أن، وهذا صحيح، أن الأمر بعد الحظر يرجع الأمر إلى ما كان عليه قبل الحظر. يعني مسألة، يعني مثلا قوله تعالى ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض، صحيح؟ ها أكمل، ولا تقربوهن، ولا تقربوهن ده ايه؟ حظر، واضح؟ لا يجوز لك ان تقربها، هذا حظر. ولا تقربوهن، الغاية حتى يطهر، فاذا تطهرن فأتوهن، دي فعل ايه؟ لو هنعربها كده فعل ايه؟ فعل امر. لكن الامر ده جاء بعد ايه؟ بعد ولا تقربوهن، يبقى يرجع الأمر إلى ما كان عليه قبل الحظر، وقبل الحظر كان حكم إتيان الزوجة إيه؟ واضح الكلام؟ كان حكمه إيه؟ مباح. يبقى الفعل الأمر إذا جاء بعد حظر فرقا بينه وبين الأمر إذا جاء مجرد، صح ولا لا؟ فهو الجاهل ده أما جاء لبس على المتصل، واضح، لبس عليه بأن المجرد أدخله في إيه؟ في الأمر بعد الحظر، واضح الكلام؟ طيب يبقى ده أمر بعد حظر، يبقى الأمر بعد الحظر على 3 أقوال. الراجح فيه أن الأمر بعد الحظر يرجع الأمر إلى ما كان عليه قبل الحظر. انظر قبل الحظر كان حكمه ايه واديله حكمه، فاذا حللتم فاصطادوا، المحرم يحرم عليه صيد الايه؟ صيد البر، خلاص. طيب هذا محرم عليه، ممنوع، محظور. طيب اذا حل، فاذا حللتم فايه؟ فاصطادوا. فاصطادوا فعل ايه؟ فعل امر، لكن الأمر ده جاء بعد إيه؟ بعد حظر، أنك منهي في الإحرام عن الصيد، يبقى فاصطادوا تفيد إيه؟ الإباحة، لأن الصيد أصلا إيه؟ مباح. طبعا ابن حزم ليه كلام تاني خالص في المسألة دي، واضح؟ يبقى الأمر بعد الحظر على 3 أقوال لعلماء الأصول، الصحيح يرجع الأمر إلى ما كان عليه قبل الحظر. المسألة الثالثة، وهي الأمر بعد السؤال أو بعد الاستفهام، حكم الأمر بعد الاستفهام. يعني مثلا النبي عليه الصلاة والسلام لما سئل في صحيح مسلم من حديث جابر وعند أبي داود من حديث البراء بن عازب، قال: يا رسول الله أنا توضأ من لحوم الغنم، قال: إن شئت. في رواية أبي داود: نعم توضأ من لحوم الغنم. أنا توضأ من لحوم الإبل، قال: توضأ من لحوم الإبل. الحمد لله رب العالمين. فسئل النبي عليه الصلاة والسلام عن لحوم الإبل، قال: قال يا رسول الله أنا توضأ من لحوم الإبل، قال: توضأ من لحوم الإبل. فالعلماء اختلفوا هنا في لحوم الإبل، هل هي ناقضة تنقض الوضوء أم لا؟ الجمهور، جمهور أهل العلم، قالوا: لحم الإبل لا ينقض الوضوء، وده مذهب عمر أو بكر رضي الله عنه وعمر وعثمان وعلي الخلفاء الأربعة، ومذهب أبي حنيفة ومالك والشافعي بأن لحم الإبل لا ينقض الوضوء. الإمام أحمد بن حزم قالوا: ناقض الوضوء. واضح؟ الجمهور قالوا: هذا الأمر ليس مجرد أنا توضأ من لحوم الإبل، قال: توضأ. يبقى أنا توضأ، يبقى الصحابة يعملوا إيه؟ بيسألوا، يبقى ده استفهام. النبي صلى الله عليه وسلم قال: توضأ من لحوم الإبل. لو قلنا مثلا الحديث المتفق عليه من حديث عمر رضي الله عنه، قال: يا رسول الله أينام أحدنا وهو جنب؟ قال: نعم، إذا توضأ فلينم. احنا مش ذكرنا من صيغ الوجوب الفعل المضارع المجزوم بلام الأمر؟ إذا فلينم ده فعل إيه؟ مضارع مجزوم بلام الأمر. يبقى هل هنا النوم بعد الوضوء واجب؟ نجيبه، لا مش واجب، ده أمر جاء بعد إيه؟ بعد استفهام. أينام أحدنا وهو جنب؟ قال: نعم، إذا توضأ. واضح؟ يبقى إذا توضأ فلينم، يبقى هذا الأمر جاء بعد إيه؟ بعد استفهام. لذلك مثلا الشيخ ابن عثيمين يقول بأن الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام بعد التشهد مستحب مش واجب. يعني التشهد: التحية لله والصلوات الطيبات لله إلى آخره، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، هذا هو التشهد. بعد التشهد: اللهم صل وسلم على محمد. التشهد هذا إلى أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا عبده ورسوله، هذا واجب. واضح؟ ثم اختلفوا في الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام بعد ذلك، ما حكمها؟ بعض أهل العلم قال واجب، لأن ابن مسعود قال: يا رسول الله إن الله أمرنا أن نصلي عليك، فكيف نصلي عليك؟ فقال: قولوا: اللهم صل وسلم على محمد وعلى آل محمد. خد بالك، كيف نصلي عليك ده اسمه ايه؟ استفهام. النبي عليه الصلاة والسلام قال: قولوا. قولوا فعل ايه؟ فعل أمر، خلاص. لكن الأمر ده جه مجرد، مجرد يعني ايه؟ يعني هل النبي عليه الصلاة والسلام مثلا جاء الى الصحابة كده ابتداء وقال: قولوا في التشهد اللهم صل وسلم على محمد؟ لو قال النبي عليه الصلاة والسلام هكذا يبقى ده اسمه أمر ايه؟ مجرد، ياخذ حكم الوجوب على طول. لكن ده جاء بعد سؤال، بعد استفهام. واضح؟ فقال: قولوا اللهم صل وسلم على محمد الى اخره. لذلك الشافعي يقول هي سنة مستحبة، شيخ ابن عثيمين يقول كذلك مستحبة. ليه؟ لأن شيخ ابن عثيمين بيقول بأن الأمر بعد الحظر، الأمر بعد الاستفهام يفيد الاستحباب ما يفيدش الوجوب. واضح؟ قاعدة أصولية. لذلك هنا النبي عليه السلام لما قيل: يا رسول الله نتوضأ من لحوم الإبل، قال: توضأوا من لحوم الإبل. يبقى الوضوء هنا الأمر جاء بعد إيه؟ بعد استفهام ما يفيدش له. يفيد الايه؟ يفيد الاستحباب. في امثله كثيره على هذه المساله. واضح كلام؟ وده مذهب جمهور الاصوليين، وهو مذهب الشيخ ابن عثيمين رحمه الله عليه، مع ان الشيخ ابن عثيمين قال بنقد الوضوء من لحم الابل. واضح؟ قال بنقد الوضوء من لحم الابل، لكن اصل الشيخ ابن عثيمين من اصوله ان الامر بعد الاستفهام يفيد الاستحباب ما يفيدش له. واضح؟ فانا اجري واحتج باصله، انا لا احتج بما تفرع به. واضح الكلام؟ وده مذهب الشيخ صالح آل الشيخ حينما كان يشرح الوريقات للجويني، قال والامر بعد الاستفهام يفيد الاستحباب. واضح؟ نعم. استحباب مش واجب. أضف إلى ذلك حديث جاب كان آخر الأمرين من رسول الله ترك الوضوء مما مست النار. آخر الأمرين من رسول الله ترك الوضوء مما مست النار، ده رواه أبو داود والنسائي، ده كلام عام. قل لي طب ما هو عام يخصص بلحم الإبل. غلط. ده اللي كنت عايز تقوله؟ لا غلط، لان الشوكاني علم الاصول ده حاجه كده ما ينفعش تاخدها مره واحده، لازم تمشي معاه كده واحده. الشوكاني في الفتح الرباني، فتح الرباني في فتاوى الشوكاني 16 مجلد، فتاوى الشوكاني، الشوكاني قال نقل عن بعضهم، نقل الاجماع عن بعض علماء الاصول ان باب العام والخاص عند التعارض، يعني تقول هذا عام يخصص بكذا عند الايه؟ تعارض. لكن هنا في تعارض؟ لا، ده جابر بيقول كان اخر الامرين، يعني مفيش تعارض هنا. واضح الكلام؟ نعم. قول النبي صلى الله عليه وسلم اذا توضأ فلينم على الاستحباب ولا على الاباحه؟ ما هو فلينم، فلينم دي فعل ايه؟ فعل امر، مضارع مبذول بنام الامر من صيغ الوجوب. جه بعد ايه؟ بعد الاستحباب. هل يفيد الوجوب؟ لا، اقول يفيد الاستحباب على قول القاعده ولا الاباحه؟ لا، الاستحباب يستحب فقط، يستحب فقط. وممكن تقول على باب الاباحه لان عندك مساله النوم مثلا على الاباحه. اما اذا كان مثلا بعد عشاء، فالنبي عليه الصلاه والسلام قال لا ثمر بعد العشاء، وهذا ليس على النهي انما هو للجواز فقط، الاستحباب فقط، لان في ادله اخرى تصرف. واضح؟ يبقى الامر بعد الاستفهام اختلف العلماء على قولين، هل الوجوب ام الاستحباب؟ الصحيح انه للاستحباب. نعم. ليه؟ ما احنا كنا المندوب والمستحب والنافله والسنه كل هذه صيغ لمعنى واحد. إذا قلت لك هذه نافلة يعني مستحبة يعني مندوبة يعني سنة، إذا قلت لك هذه سنة يعني مستحبة يعني مندوبة يعني نافلة، هكذا. فالأمر بعد الاستفهام يفيد الايه؟ يفيد الاستحباب، لا يفيد الايه؟ لا يفيد الوجوب. واضح؟ هل الأمر بالأداء، هذه مسألة الرابعة، هل الأمر بالأداء أمرا بالقضاء؟ لمسألة الأخرى، يعني مثلا العلماء اختلفوا في تارك الصلاة متعمدا، هل يعيد تلك الصلاة أم لا يعيدها؟ طبعا بعد أن بعضهم كفروا وبعضهم قال هي كبيرة، لكن هل يعيد تلك الصلاة؟ يعني هب أن رجلا ترك صلاة الظهر حتى دخل وقت العصر متعمدا، هل له أن يقضيها يعيدها مرة أخرى؟ الجمهور قال نعم، أبي حنيفة ومالك والشافعي ويروان أحمد قالوا عليه أن يقضيها، يعيد تلك الصلاة. ابن حزم والرواية الأخرى لأحمد وابن تيمية وابن القيم والألباني وابن باز وابن عثيمين وغير من أهل العلم قالوا لا يصليها. بل الشيخ ابن عثيمين نقل عن ابن تيمية قال نحن نناظرهم في أنها مقبولة أم غير مقبولة. يعني حتى لو صلىها ابن عثيمين يقول لك لو صلي ولو صلىها فهي باطلة لو صلىها كمان. ليه؟ قال لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فكما أنه لا يجوز أن يصليها قبل وقتها فلا يجوز له أن يصليها بعد وقتها. وإن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا يعني بمواقيت واضح لها أول ولها آخر واضح الكلام وده الصحيح في هذه المسألة. لكن الجمهور قال لك إيه؟ قال لك دي مسألة أصولية أصلا أن الأمر بالأداء أمرا بالقضاء. خد بالك احنا عندنا ايه؟ عندنا اداء وعندنا اعادة وعندنا قضاء. خلاص؟ اداء ان يفعل العبادة في وقتها. يعني نحن الان مثلا ان شاء الله سنصلي العشاء بعد ان صليتها تسمى ايه؟ اديت صلاة العشاء. خلاص؟ طيب رجل صلي العشاء معنا ثم ذهب إلى مسجد قومه فصلى معه فتسمى إيه؟ فيسمى أعاد العشاء. لكن رجل نام عن صلاة الظهر وما قام إلا بعد العصر يسمى قضى صلاة الظهر لأنه سيصليها في غير وقتها. إذن القضاء هو فعل العبادة في غير إيه؟ في غير وقتها. واضح الكلام؟ طيب يبقى عندك أداء إعادة قضاء. هل لو أنك أمرت يعني مثلا العبد أمر بصلاة الظهر هذا أمر بالأداء واضح؟ أمر بماذا؟ بالأداء. إذا تركها متعمدا هل الأمر بالأداء هذا يكون أيضا أمرا بالقضاء؟ يعني وجب علي أن يقضيها بالأمر الأول أم لابد أن القضاء لأمر آخر؟ يعني عشان يقضيها لازم له أمر آخر أم يقضيها بالأمر الأول؟ واضح؟ إلا يقول الأمر بالأداء هو أمرا بالقضاء يبقى لابد أن يقضي هذه الصلاة التي تركها متعمدا للأمر الأول اللي هو الأمر بالأداء ومش محتاجين أمر جديد للقضاء. اللي هيقول بأن الأمر بالأداء ليس أمرا بالقضاء عشان يقضي لازم أمر آخر وده الصحيح. ليه؟ النبي عليه الصلاة والسلام لما قال عائشة رضي الله عنها في صحيح في الحديث الذي رواه الجماعة من حديث معاذ قالت ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصيبنا ذلك على عهد رسول الله فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. انتبه نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر وسكت النبي عن ايه؟ عن قضاء الصلاة. لو كان الامر بالقضاء بالاداء أمرا بالقضاء لقضوا الصلاة والصوم بغير أمر من النبي عليه الصلاة. لكن لما سكت النبي عن قضاء الصلاة وأمر بقضاء الصوم علمنا بأن القضاء لابد له من إيه؟ من أمر جديد. وضحت ولا صعبة؟ يحتاج لأمر إيه؟ يحتاج لأمر جديد. لذلك الشوكاني وابن حزم وابن تيمية وغيرهم يكون الأمر بالأداء ليس أمرا بالقضاء بل إن القضاء لابد له من إيه؟ من أمر زائد على الأداء. واضح؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.